بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جميل جدا إن الإنسان يقول الحمد لله على كل نعمة، ومن أعظم النعم تلك المفاصل التي في البدن، وهذه الصحة التي أنعم الله تعالى بنا عليها، وهذا الماء إلى آخره. لكن لا يكفي أن يكون السك نظريا بقولي الحمد لله، بل يجب أن أؤدي حق كل نعمة، حق كل نعمة اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدق. يبقى مطلوب مني، شوفوا السلامات، السلاميات قد إيه، وده جمع سلامة يمشي سلاميات، وينفع السلامة يبقى جمع مفرده سلامة، فمفيش مشكلة. إنما الشاهد أو أرجع أقول إن الإنسان عليه 360 صدقة على يوميا. طب أجيب منين كل الكلام ده؟ الصحابة طبعا هيستغربوا. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يسهل المسألة. الموضوع مش بس فلوس، مش نفقة بتنفقها كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. طبعا هو بيقول يعدل لأنه بيتكلم على الناس، على الغائب، كل سلامة من الناس، كل سلامة من الناس. ورجع للمفرد، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل، ما قالش يعدلون، ده من باب بنسميه أسلوب الالتفات، إنه من حاضر لغائب أو من جمع لمفرد، فهو يتكلم هنا عن غائب وعن مفرد بأسلوب الإفراد. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل، في رواية عندنا تعدل، كأنه بيكلم الصحابي اللي قدامه، يعدل بين الاثنين صدقة. شيء رائع جدا إننا أحكم فأقوم ب الحكم بالعدل، بلاش ده، إن أنا أعدل بين أبنائي حتى في النظرة، حتى في القبلة، حتى في الاتصال يعني. وياريت كل أب وكل أم ينتبه لهذا، إن هكلم ابني ده أكلم ده أكلم ده، إن أعطيت لده أعطل ده أعطل ده، وهكذا. يعدل بين اثنين صدق، العدل بشكل عام في كل شيء، بين الزوجتين، بين الموظفين، كل شيء مطلوب في العدل ونفذه وأقوم به. يعدل بين الاثنين صدق، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدق. هلاقي حد مش قادر يشيل حاجة فأساعده، حد بيركب عربية ومش قادر يطلع أخذ بإيده، هذا من الصدقات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا، الكلمة الطيبة صدقة. نقول لحد يومك طيب جميل، وأقول له أنت إنسان كويس، إن أقول له كلمة طيبة، أن ألقى عليه التحية، ألقى عليه السلام، الكلمة الطيبة صدقة. كل خطوة يخطوها إلى الصلاة، شوف حضرتك بقى بينك وبين المسجد قد إيه، فهتمشي كم خطوة، كل خطوة من دي هتبقى صدقة. يبقى إحنا بنجمع صدقات قد إيه. ويميت الأذى عن الطريق صدقة. طب اللي بيحط الأذى في الطريق بقى إيه؟ بقى معصية، فانتبهوا. يميت الأذى، يبعد الأذى عن الناس بشكل أو بآخر، يميت الأذى عن الطريق الصدق. وتيجي الروايات الأخرى تعدد أنواع هذه الصدقات، ومن أعظم الصدقات الذكر الذي لا يكلف الإنسان شيئا، لا جهد ولا وقت ولا مال. التسبيح صدقة، التحميد صدقة، لو سبحان الله الحمد لله، التهليل صدقة، لا إله إلا الله، التكبير صدقة، الله أكبر، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. طيب يقوم يقول لي في رواية مسلم، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الله، يعني حتى لو عجزت عن كل ده أتوضى وصلي ركعتين الضحى. إيه الضحى دي؟ صلاة الضحى يا سادة كما نعرف هما ركعتين يصليهما المسلم لله سبحانه وتعالى ما بين طلوع الشمس إلى زوالها عن كبد السماء. بالتحديد بنترك الزمن المكروه فيه الصلاة بعد طلوع الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة، بيبقى وقت الضحى، ويستمر معانا إلى قبيل الظهر إن شاء الله بـ10 دقائق ربع ساعة. نصليها ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، كما نشاء. يعني ممكن أن نكتفي بركعتين وهو هيكفونا، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني لو أنا صليت ركعتين الضحى دول أديت شكر البدن، نعمة البدن، نعمة المفاصل، ربنا أكرمني وأديت الشكر، يبقى ما فأفعله بعد ذلك زيادة بقى في الأجر. شيء رائع عظيم جدا. إيه المنع أنها نحافظ على هذه الصلاة؟ قدرت ربنا أكرمني صليت أربعة بدل اثنين، زودت كمان اثنين بقوا ستة، زودت كمان اثنين بقوا ثمانية، وهكذا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها ما بين اثنتين إلى ثمانية. ودول الركعتين اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين. تقول دي صلاة الإشراق، يا ما عندناش حاجة اسمها صلاة الشروق ولا صلاة الإشراق، هي صلاة الضحى. هنستنى لما الشمس تطلع، هتشوف النتيجة دلوقتي، تلاقي كلمة الشروق بين الفجر والظهر، الشروق، الشروق مثلا الساعة 5 مثلا في القاهرة، يبقى استنى كمان ربع ساعة، 5 وربع، 5 وثلث الأمان، لترتفع الشمس قدر ربع أو رمحين، حوالي 20-25 دقيقة تنفع من 15، ما فيش مشكلة على بعض، على قول البعض، وأصلي ركعتين ومستمر معايا بقى الكلام ده. لو أنا حتى اتأخرت وما صليتهمش أصليهم بقى معايا لعند قبيل الظهر بعشر دقائق قبل ما أدخل في الكراهة، اللي هو توسط الشمس في كبد السماء، ودي اسمها صلاة الضحى. زي ما قلت هنصليهم ركعتين، نصليهم أربعة، نصليهم ستة أو ثمانية، وهذه الصلاة تجزئ عن كل هذه الأمور التي طلبت مني، تبقى كفاية أو تكفيني عن السلميات اللي في جسمي، خلاص تكفيني. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نوع في العبادات والطاعات التي يمكن إن الإنسان يؤدي بها شكر نعمة الجسد، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما رجل من البادية بيقول له إن قوم أهل البادية فنحب أن تعلمنا عملا، الله أن ينفعنا، قال لا تحقرن من المعروف شيئا، أي حاجة تعمله ولو أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك المستسقي، ولو تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، يا مبتسم كده، وإياك وتسبيل الإزار فإنها من الخيلاء إلى آخره. الشاهد إنه في النهاية العمل البسيط القليل الذي تنفع به نفسك أو تنفع به إخوانك هو لك صدقة، وهذه الصدقات مطلوبة شرعا أداء للواجب اللي عليك مقابل هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك. يأتي السؤال المهم الذي سنختم به، هل تشترط في هذه الأعمال نية ولا دي بعملها وخلاص؟ بعض العلماء قالوا لا، حتى لو عملتها وخلاص، ما أنا خبطت على جاري وصبحت عليه وقلت له كلمة طيبة، مش عارف في أذى عن الطريق أذحته، خلاص أنا كده عملت معروف. البعض الآخر قال لا، هناك فارق بين أن أعمل معروفا فسمي عملي عمل خير، وإني أعمل بنية فأثاب عليه. الله، يعني فرقوا بين إن العمل يوصف بالخيرية وإني أثاب على العمل الخير هذا. واستدلوا بقول ربي سبحانه لا خير في كثير من نجواهم، الحديث بتاعهم سواء سر ولا علني، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كمل بقى كده، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يبقى لازم النية، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى في فرق كبير جدا بين إن أنا أقابل حد وأعمل معاه معروف فسمي عملي عمل خير، وإني أقابل حد وأعمل معاه هذا المعروف بس بنية إن ربنا يثيبنا عليه، إن بعمله لله خالص مش محتاج منه حاجة، حتى كلمة شكرا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ساعتها يثبت الأجر. فحافظوا على النية، أنا إذا مطالب بأن أكون عندي نية في كل عمل أعمله، ونيتي أني أريد بذلك وجه ربي سبحانه وتعالى. شعارنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قف على الطعام كل شيء، أسامحكم لوجه الله وعاملكم بالمعروف لوجه الله، أعمل الخير لوجه الله. إذن لابد أن تكون النية حاضرة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الشكر وأن يتقبل منا صالح العمل وأن يعيننا عليه ونثبتنا يا رب على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.